وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا وكذلك يفعلون وكذلك Yeah. وكذلك يفعلون. ده انت كنت في التلفزيون امبارح اخر عنوان التلفزيون امبارح. وإني مرسلة إليهم بهدية عني عليك.